وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، ومعنى قوله يستنبطونه أي يستخرجونه ويستعملونه من معادنه. يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المؤمنين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا، أمر الله رسوله بأن يباشر القتال بنفسه. يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه. ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك. روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل، أيكون ممن يقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال قد قال الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا، لأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. تحريض المؤمنين على القتال، قوله وحرض المؤمنين أي على القتال، ورغبهم فيه وشجعهم عنده، كما قال لهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قد وردت أحاديث كثيرة بالترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وروي من حديث عبادة ومعاذ وأبي الدرداء نحو ذلك. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وجبت له الجنة. قال فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، فعلى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله العبد بها 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وقوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله تعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الآية. الشفاعة الحسنة والسيئة، قوله من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها أي من سعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب، كان له نصيب من ذلك، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قال مجاهد ابن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض، قوله: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق: مقيتا حفيظا، أي حفيظا. قال مجاهد: شهيدا، وفي رواية عنه: حسيبا. الأمر برد السلام بأحسن منه، قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم. فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. وروى الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله، فرد عليه ثم جلس فقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال: ثلاثون. وكذا رواه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار. ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف: فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام، فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مثل ما قال. فأما أهل الذمة فلا يبدأون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، فقل: وعليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. قد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقوله: الله لا إله إلا هو، إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهذه اللام موطئة للقسم، فقوله: الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. النكير على اختلاف الصحابة في من رجع من أحد. يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين واختلف في سبب ذلك. فروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، أخرجاه في الصحيحين. قال العوفي عن ابن عباس نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس، وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، وقالت فئة أخرى من المؤمنين سبحان الله أو كما قالوا أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به أمن أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم، فكانوا كذلك فئتين والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين، رواه ابن أبي حاتم. قوله تعالى والله أركسهم بما كسبوا أي ردهم وأوقعهم في الخطأ. قال ابن عباس أركسهم أي أوقعهم، وقوله بما كسبوا أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم الباطل. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. وقوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها، وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم، ولهذا قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا أي تركوا الهجرة، قاله العوفي عن ابن عباس. وقال السدي أظهروا كفرهم من يقاتل ومن لا يقاتل، ثم استثنى الله أو من يقاتل ومن لا يقاتل، ثم استثنى الله من هؤلاء فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة فاجعلوا حكمهم كحكمهم، وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم ومن أحب أن يدخل في صلح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعهدهم. وقد روي عن ابن عباس أنه قال نسخها قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية، قوله أو جاءوكم حصرت صدورهم الآية، هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم، وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم أي ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي المسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون، كالعباس ونحوه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره وقوله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم الآية. هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذرارهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم الآية. وقالها هنا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها أي انهمكوا فيها. قال السدي الفتنة ها هنا الشرك، وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا، ولهذا قال تعالى فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام أي المهادنة والصلح ويكفوا أيديهم أي عن القتال، فخذوهم أسرا واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي أين لقيتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي بينا واضحا. ثم قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حكم قتل المؤمن خطأ. يقول تعالى ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من أحد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه، وقوله إلا خطأ قالوا هو استثناء منقطع واختلف في سبب نزول هذه الآية. قال مجاهد وغير واحد نزلت في عياش ابن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمي وهي أسماء بنت مخرذبة، وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيه على الإسلام وهو الحارث بن يزيد العامري، فأضمر له عياش السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر، فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله، فأنزل الله هذه الآية. قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف فهو به إليه فقال كلمته، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قالها متعوذا، فقال له هل شققت عن قلبه. وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء، وقوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. روى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها. وهذا إسناد صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر، وقوله ودية مسلمة إلى أهله هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قريبهم. وهذه الدية إنما تجب أخماسا كما قال الإمام أحمد وأهل السنن. عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بني مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جذعة و20 حقة لفظ النسائي. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أقتلت امرأتان من هذيل؟ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بيد بدية المرأة على عاقلتها. وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية، لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا كالعمد لشبهة العمد. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتلهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث عليا فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب. وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال، وقوله إلا أن يتصدقوا أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب، وقوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. قوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. قوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين وكان الله عليما حكيما، قد تقدم تفسيره غير مرة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.